يسير فلا تشييعه أستطيعه حذارا ولا استقباله حين يقدم. فقلبي إذا ما سار حلف صبابة، وقلبي إذا كان القدوم متيم.